نسأل أيضا عن بعض الألفاظ التي يقولها المأموم إذا سمع تلاوة الإمام، مثل بعد قول الله سبحانه وتعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول: بلى، إن الله على كل شيء قدير. وفي نفس الآية أو في موضع آخر في آخر سورة والتين والزيتون يقول: بلى فسبحانك، ونحو ذلك من الألفاظ، هل هذا جائز؟ إن شاء الله لا حرج فيه، لأن المصلي عندما يسمع القارئ أو يقرأ هو آية التسبيح يشرع له أن يسبح، وإذا رأى سمع آية عذاب يشرع له أن يستعيذ، وإذا سمع آية رحمة شرع له أن يسأل. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة تهجده كما يروي الصحابي الذي يذكر من طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في التهجد، وأنه كلما مر بآية رحمة سأل، وآية تنزيه سبح، وآية عذاب استعاذ. فإن شاء الله لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم.